من الحج، هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج استفاد من الحجة، أو نقول إن هذا فعل وقل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له؟ الثاني هو وصف. هذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الذي معنا هو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتيمه، فهذا في زمن المشروعية والاتباع، فكان الصحابة يحرصون على متابعته في كل شيء، حتى إنه لما نزع نعليه وهو في صلاته نزع الناس نعاله، وحتى إنهم تابعوه الركعة الخامسة لما صلى خمسة، وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين، لأن هذا زمن تشريع، ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه. وفي الحديث الدليل من حيث الوقت على أن لباس الذهب حرام على الرجال بقوله لم ألبسه أبدا، وهو كذلك لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطة أو غير ذلك. ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذورا، أولا كونه من ذهب، والثاني التشبه في النساء وهو من كبائر الذنوب. فأما اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء كالمسمار في المرآة مثلا، أو العضد في المرآة، أو العقرب في الساعة، أو ما أشبه ذلك، لأنه يسير تابع، والتابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقياسا على الحرير الذي قرن تحريمه بالذهب وأبيح منه ما كان تابعا كأربع أصابع وما دون، ولهذا ترخص كثير من العلماء بلباس المشالة المنسوجة بالزري، وإن كان بعض الناس يقول إن في هذا الزري ذهب، وبعضهم يقول لا ذهب فيه وإنما هذا ملون لأن الذهب وليس ذهبا، ونقله شيخنا عبد الرزاق عن شيخه محمد إبراهيم إن هذا الزري اللي يكون في المشالة ما هو ذهب لكنه ملون بالذهب، وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحرام. أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز التابع قياسا على الحرير فكذلك أيضا جائز، وبعض أهل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس المطرز بالذهب أخذا بالعموم أن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة. نعم هذا هو لباس، لكن يجوز الذهب في الحناجر والسيوف والبنادق لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من المسألة فيه وهو إغاظة الأعداء، فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاضون بها، المصلحة الراجحة مبيح من هذا الشيء. نعم إجراء رأس لأن أصله لما وضعها الذهب في قبيعة السيف شبه صار عام سواء سمه في الذهاب أو في الفضة. لا يأتي هذا يقول الأصل الأصل أن لا تثبت العبادة إلا بدليل. لا لا ما نجعل السلطة على حسن التعبد أو لا الفضة لا بأس بها الذهب لا اليسير التابع ايش نعم نعم وقال فلو هو المفصل الاصل عدمها صالح ولهذا جهل التيمم ما علم التيمم يجوز ايش ايش يمنع شكيه مثل الخامس ما هو نعم لا لا مفهوم هذا الثالث ما فعله اتفاق يعني هكذا مصادف شرك شرك وين كيف بدأ الشرك لا بعيد الشرك لا ما في الشرك نعم سليم ثالث نعم نحن نصاب إذا لم يكن محرم أنه لا ينهى وعلى كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا لا فيها نظر الصحابة ما وافقوا من عمر على هذا الأصل اقرأ الله تعالى باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا التعمق إيش التعمق أقول من العمق هو تضع الشيء والتنازع عندي والتنازع في العلم ومراد التنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه

كن صدقت بهذا اليوم، ولا يقول أمرت أن أقضي بهذا اليوم، يدل عنه. ما نزل في سيدك ما في شك من الإطلاق، هذا الشك من الرسول صار من المدينة في 25 من القادة، وإن يمشي على هذا الواحد يحتاج إلى إثبات. هذا الرسول يوحى إليه في كل مرة أن ينزل بسفر في مكان يكون بوحيه، لو كان كذلك لقلنا أن الإنسان يسن له أن يخرج من المدينة في 25 أو على الأقل أن يقدم مكة في اليوم الرابع. ولا عند أحد من العلماء قال يستحب أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم الرابع، لأنه وحده، لأنه لو كان وحده لكان أحسن. ما يسأل لأن كل ما عدم ذات الحريق يكون من القذف حدودها معروفة، وأقطر شديد من أشجار الجنس مختلف، كما أن الحديد معدن مختلف عن هذا. والله قياس جيد، الشيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا وأطال في التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم مثله خشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما وقع في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فذكر لهم وكأنهم تقالوا عمله، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: لا تزوج النساء، والثاني: لا أكل لحم، والثالث قال إيش؟ أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزجره وقال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن ذلك من يتنزهون عن بعض الأقوال باشتباههم فيها مع أن الأصل فيها الحل، فإن في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وهذا كالتأنيب لهم عن هذا السؤال، يعني كأنه قال: إنكم لا تكلفون إلا عملكم، أما عمل غيركم فلست نصف من عنه. قالت عائشة: وكان الحديث أهل الكفر. ولو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور لحصل في ذلك أشكال كثيرة. فقلنا: كل إنسان يأتي علينا من بيته لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي. لا علينا ثيابا، لا بد ان نعلم انه تملكها بطريق شرعي، وهذا لا شك ان فيه من المشقه والحرج ما ينتهي بهذه الشريعه الاسلاميه. نعم سيدي. اي نعم ينطبق على هذا، لان الذي يبدا بالرمح كما كتبنا عن ذلك وكلاء وزاره التجاره كله يشرف عليه، كله يشرف عليه ولا يبدا الا ما يبدا على وجه صحيح. نعم ليش؟ خذوا ايمانهم، لا هذا شاف ما تصح. نعم مثل ها صلاتي اي كل شيء يفقد غيره فلا اتبع، ولهذا قال العلماء يحرم قبول هبه اهداء وهبها الانسان خجلا وحياء، فكل ما يفقد غيره فلا سأل. لكن لو فرض أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية قلت له أنا أسأل لأنني أحب أن أقتدع بك لا لمجرد أن أعرف ما أنت عليه فهذا لا بأس. وأنت تعلم أنه لا بأس إلا نعم إلا إذا كان في هذا قطع في دينه، في قطع في دينه ماذا يكون غير ويكره أن تظهر عجالته للناس خوفا من الرياء، وهذا لا رياء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليك عن ابن أبي مليك عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافه، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاف الصراط لم يسمعه حتى يستكلمه. كان عمر بعدما بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حدثه كأخ الصراط لم يسمعه حتى سفر، يعني في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتم صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. إذا لم يزلوا مضخرا قال إن كنا لأنتم صواحب يوسف يعني بالكيف. وكانت عائشة رضي الله عنها تعلق بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلق أيضا بإلا أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب هذا الحديث في الباب ما ذكرها تؤخذ من التنازل، يمكن هذا ما يكره من التنازل. ايش يا ربي تقنع بشريك.